الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنكمل في هذا اليوم بإذن الله تعالى كتاب الموقظة للحافظ الذهبي، والذي كنا وقفنا فيه على مبحث الحديث المقلوب. وفي آخر الكتاب طول في المقطع، ولكن فيها أيضا خفة في الكلام بسبب ذكر بعض أسماء الرجال وما إلى ذلك، فسنجتهد إن شاء الله تعالى في إنهائه، ونحتاج منكم إلى شيء من الصبر، نسأل الله الإعانة. ولعلك شيخ محمد تقرأ على مقطع يعني ما تقرأ المبحث بكامله، حتى لا يضطر يعني لقراءة الكلام مرة أخرى اختصارا للوقت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب الموقظة المقلوب: وما رواه الشيخ بإسناد لم يكن كذلك، فينقلب عليه وينط من إسناد حديث إلى متن آخر بعده، أو أن ينقلب عليه اسم راو مثل مرة بن كعب بكعب بن مرة، وسعد بن سنان بسنان بن سعد. فمن فعل ذلك خطأ فقريب، ومن تعمد ذلك وركب متنا على إسناد ليس له فهو سارق الحديث، وهو الذي يقال في حقه فلان يسرق حديثا ما سمعه فيدعي سماعه من رجل، وإن سرق فأتى بإسناد ضعيف لمتن لم يثبت سنده. لحظة شوي شيخ محمد، نقول بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله: الحديث المقلوب من الواضح من تسميته أن القلب يكون بجعل مثلا أول الشيء آخره، أو أسفل الشيء أعلاه، أو إبدال شيء بشيء، كل هذا يكون من المقلوب. قال الذهبي: هو ما رواه الشيخ بإسناد لم يكن كذلك، فينقلب عليه وينط يعني يقفز من إسناد حديث إلى متن آخر بعده، يعني هذه إحدى صور الحديث المقلوب، وهذه تحدث بسبب انتقال النظر. يكون هناك حديثان، وربما كان في إسناد الحديثين راوي أو أكثر، ويكون واحدا في إسناد الحديثين. على سبيل المثال سليمان بن بلال، يكون في الإسناد الأول سليمان بن بلال وفي إسناد الثاني سليمان بن بلال، فإذا جاء ليكتب إسناد الحديث الأول ووقف على سليمان بن بلال، نظره وقف على سليمان بن بلال وذهب يكتب، ثم جاء ليكمل، فربما انتقل بصره إلى سليمان بن بلال في الحديث الثاني فيكمل، فيتركب عنده الحديث بهذا الشكل: إسناد الحديث الأول أو بعضه يتركب على متن الحديث الثاني. هذا يقع كثيرا، وإذا أردتم الأمثلة على هذا فانظروا في ما أوردته من أمثلة في مقدمة كتاب العلل. أوردت مثالا وقع لابن الملقن في كتاب البدر المنير، وكانت لي معه قصة، وأوردت مثالا وقع لشيخنا الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه، وقد اعتذر عن ذلك بعد أن أفرد حديثا بأكمله في السلسلة الصحيحة، وظن أنه وقف على إسناد صحيح لهذا الحديث لم يقف عليه الأئمة السابقون، وكل ذلك بسبب انتقال النظر، ثم بعد ذلك اعتذر وغير الحديث بعد أن مكث الحديث سنين طويلة في هذا الكتاب والناس تقرأه وتظن أن الحديث صحيح، وهو حديث اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، راجعوه إن شئتم. فعلى كل حال هذا يحدث بسبب انتقال النظر. يقول الذهبي بعد هذا: فمن فعل ذلك خطأ فقريب، يعني إذا كان وقع للإنسان على سبيل الخطأ فالأمر هين، ومن تعمد ذلك وركب متنا على إسناد ليس له فهو سارق الحديث. هذا يعرف بسرقة الحديث عند المحدثين، أن يعمد الراوي إلى حديث موجود لشخص ثم يأخذ هذا الحديث وينسبه لنفسه كأنه يرويه، أو يركب له إسنادا من عنده أو إسناد حديث آخر وهلم جرى. قال: وهو الذي يقال في حقه فلان يسرق الحديث، بمعنى أنه لا يختلق حديثا موضوعا من نفسه، ولكن يعمد إلى شيء موجود ولكن ينسبه إلى نفسه. هذه إحدى صور الحديث المقلوب. قال قبل هذا يعني: أو أن ينقلب عليه اسم راوي، مثل مرة بن كعب بكعب بن مرة، وسعد بن سنان بسنان بن سعد. أي أن هذا يحصل في الرواة الذين يحصل فيهم مثل هذا التشابه، يكون هناك راويان أحدهما اسمه اسم أب الآخر، واسم أب الآخر مثل اسمه، كعب بن مرة مرة بن كعب، سنان بن سعد سعد بن سنان. فمثل هذا نعم يحصل فيه القلب، فربما كانا ثقتين، فمثل هذه الحال يعني الأمر أهون. لكن الإشكال يقع فيما لو كان أحدهما ثقة والآخر ضعيفا، فإنه قد يصحح الحديث الضعيف أو يضعف الحديث الصحيح. قال: ومن ذلك أن يسرق حديثا ما سمعه فيدعي سماعه من رجل. لعلي ضربت مثالا لكم قبل يومين بحديث رواه سهيل بن أبي صالح عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتمهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. وقلت لكم إن حماد بن عمرو النصيبي ذهب وأسقط سهيل بن أبي صالح من هذا الإسناد وجعل بداله الأعمش، فقال: حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى، إلى آخر الحديث. فالحديث في الأصل صحيح وهو في صحيح مسلم، ولكن هو جعله من رواية الأعمش، والأعمش لا دخل له في الحديث ولم يروي هذا الحديث، وإنما الراوي له سهيل ابن أبي صالح. إذن هو سرق هذا الحديث وجعله عن الأعمش، وجعله هو السامع للحديث من الأعمش، والأعمش لم يروي هذا الحديث إطلاقا، وإنما هو حديث سهيل ابن أبي صالح. تفضل يا شيخ. السلام عليكم. وإن سرق فأتى بإسناد ضعيف لمتن لم يثبت سنده فهو أخف جرما ممن سرق حديثا لم يصح متنه وركب له إسنادا صحيحا، فإن هذا نوع من الوضع والافتراء، فإن كان ذلك في متون الحلال والحرام فهو أعظم إثما، وقد تبوأ بيتا في جهنم. الحافظ الذهبي رحمه الله لا يقر الوضع في مثل هذه الحال، ولا يقر مثل هذه التصرفات، ولكن يقول إن المفاسد تتنوع، فهناك مفسدة كبرى وهناك مفسدة دنيا، فسرقة الحديث لا تجوز وهي من أنواع الوضع في الحديث. لكن إذا سرق فأتى بإسناد ضعيف لمتن لم يثبت سنده فهو أخف جرما ممن سرق حديثا لم يصح متنه وركب له إسنادا صحيحا. ولا شك ذاك الحديث ضعيف كيفما دار، سواء جعله هكذا أو جعله كذا، فالحديث ضعيف وبين ضعفه عند الناس. ولكن أن يأتي لحديث ضعيف ويضع له إسنادا صحيحا فهذه هي المشكلة، لأن هذا الحديث الضعيف ربما كان فيه بلايا فيدخل في دين الله ما ليس منه، والله المستعان. قال: فإن هذا نوع من الوضع والافتراء. لا شك أن كل هذا من أنواع الوضع في الحديث. فإن كان ذلك في متون الحلال والحرام فهو أعظم إثما، وقد تبوأ بيتا في جهنم. بمعنى أنه قد يكون في الحلال والحرام وقد يكون في الفضائل ونحو ذلك. فلو وضع حديثا يحث على صلاة الجماعة فصلاة الجماعة حكمها ثابت في الأصل ولا إشكال في هذا، لأن ما نقول لا إشكال يعني مطلقا، ولكن ليس الإشكال هنا في المسألة برمتها، وإنما في كونه وضع حديثا على النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الحكم أو ما تضمنه متن ذلك الحديث فهو ثابت من نصوص أخرى. ولكن إن وضع حديثا يحلل حراما أو يحرم حلالا ونحو ذلك فهذه هي البلية الكبرى، لأنه الآن يكون قد غير شرع الله وبدله، وهذا يدخل في الكفر، نسأل الله العافية. وأما سرقة السماع وادعاء ما لم يسمع من الكتب والأجزاء فهذا كذب مجرد ليس من الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، بل من الكذب على الشيوخ، ولن يفلح من تعاناه، وقل من ستر الله عليه منهم، فمنهم من يفتضح في حياته ومنهم من يفتضح بعد وفاته، فنسأل الله الستر والعفو. هذه مسألة كانت موجودة في عصر الذهبي وأيضا من قبله، قلت لكم بالأمس إن الحد الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين على مراد الذهبي كما صرح بذلك هو في كتابه ميزان الاعتدال هو سنة 300 للهجرة فما بعد، لأنه استغني عن الحفظ بهذه الكتب والأجزاء الحديثية، فيحتاج الإنسان فقط أن يصحح سماعه لذلك الكتاب. فهناك بعض من يدعي السماع، هذا الذي عناه الذهبي، هذا من أنواع السرقة، سرقة السماع، يعني لا يكون هو قد حضر عند ذلك الشيخ ولا سمع منه ذلك الكتاب ولا ذلك الجزء الحديثي، ولكن يأتي بعد سنين ويزعم أنه سمع هذا الكتاب من ذلك الشيخ. في الطرق التي جعلها أهل الحديث ما يكشف تصرف مثل هذا الإنسان، فتجده مثلا إذا قال أحد منهم إني أروي هذا الكتاب، يقول له متى سمعته من ذلك الشيخ، فيذكر التاريخ، فربما كان ذلك التاريخ خطأ فينكشف أمره مباشرة، يكون مثلا بعد وفاة الشيخ. ولذلك معرفة التاريخ سلاح عند المحدثين، يقولون لما استخدم الرواة الكذب استخدمنا لهم التاريخ، وربما كان ذلك التاريخ صحيحا، ولكن ينظرون أيضا في أن هذا التاريخ لم يحصل فيه سماع من قبل هذا الشيخ لهذا الحديث، فأيضا يكشفون كذبه. وربما كان ذلك الشيخ حدث بهذا الكتاب وأسمعه للناس في ذلك التاريخ، فيقال له أبرز لنا سماعك لهذا الكتاب. فالكذاب يذهب ويكتب، ويمكن استخدم خطا يشبه خط الذي كتب السماع للناس في ذلك الزمان، وربما وقع عن الشيخ بخط يشبه توقيع الشيخ. فالحاصل أنهم قد يكشفونه بواسطة الخطوط، مثل أن لا يكون متقنا أو لا يتنبه أصلا لقضية الخط، فيكشفون كذبه بواسطة الخط. وربما كما قلت استطاع أن يتقن ويكتب بخط يشبه تلك الخطوط، فينظرون فيه وإذا بذلك الخط جديد، كأن يكون حدث ذلك الشيخ بهذا الكتاب قبل 50 سنة. ونعرف أن قدم الورق وقدم الخط يتبين من خلال طبيعة الورق، فالورق يصفر والخط يكون باهتا وهكذا، فإذا رأوه بهذه الصفة بخط طري يبدأون يتكلمون فيه. وأنتم لو نظرتم في كتاب الذهبي ميزان الاعتدال، في كتاب الحافظ بن حجر لسان الميزان، لوجدتم أمثلة كثيرة على هذا في كشف كذب أولئك الذين ادعوا السماع ولم يسمعوا. فيقول إن مثل هذا لا يترتب عليه الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الكتاب أصلا مروي وهو لذلك الشيخ ويرويه أناس آخرون، ولكن هو يدعي لنفسه أنه سمع هذا الكتاب، فإذا ليس هناك كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فيه كذب على ذلك الشيخ، أي أن هذا الشيخ أسمعه وهو لم يسمعه مثل هذا الكتاب. فيقول إن من تعاطى مثل هذا، طبعا بطبيعة الحال هذا يدل على عدم الإخلاص، نسأل الله العافية. فيقول إن هذا ليس من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن من الكذب على الشيوخ، ومثل هذا لا يفلح. لماذا؟ لأن الله يهتك ستره، والله المستعان. فصل: لا تشترط العدالة حالة التحمل بل حالة الأداء، فيصح سماعه كافرا وفاجرا وصبيا. فقد روى جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فسمع ذلك حال شركه ورواه مؤمنا. هذه مسألة قدمتها لكم لما تكلمت على موضوع العدالة في تعريف الحديث الصحيح بما يغني عن إعادته هنا، لكن أنا مثلت لكم بحديث أبي سفيان رضي الله تعالى عنه مع هرقل، وهو مثل بحديث جبير بن مطعم لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وسمعه يقرأ بالطور، وكان إذ ذاك مشركا، وإنما أرسلته قريش لمهمة من المهام التي فيها تفاوض بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم. ثم بعد ذلك أسلم جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه وحدث بهذا الحديث بعد أن أسلم. فعلى كل حال مسألة اشتراط الإسلام واشتراط البلوغ في حال التحمل هذه لا تشترط، وإنما تشترط في حال أداء الحديث كما بينته سابقا. نعم. واصطلح المحدثون على جعلهم سماع ابن 5 سنين سماعا وما دونها حضورا، واستأنسوا بأن محمودا عقل مجة ولا دليل فيه، والمعتبر فيه إنما هو أهلية الفهم والتمييز. هذه ذكرتها لكم بالأمس، وذكرت أيضا الاستدلال الذي استدلوا به، ومر بنا كلام الذهبي هناك أنه يقول إن الشيخ إذا أقر للصغير بالتمييز فإنه لا يشترط فيه أن يبلغ سن 5 سنين. إذن الذهبي ميال إلى اعتبار التمييز دون اعتبار السن، وقلت لكم إن بعض المحدثين ذهبوا إلى هذا، ولكن لما عسر عليهم تحديد من المميز من غير المميز جعلوا 5 سنين هي الضابط في مثل هذه الحال. وبعض المحدثين يذهب إلى الأصل وهو قضية التمييز، فيقول الناس يختلفون، فربما كان هناك ابن 3 سنين أفضل من ابن 10 سنين، ومن الواضح الآن أن الذهبي يميل إلى هذا القول. نعم. مسألة: يسوغ التصرف في الإسناد بالمعنى إلى صاحب الكتاب أو الجزء، وكره بعضهم أن يزيد في ألقاب الرواة في ذلك، وأن يزيد تاريخ سماعهم وبقراءة من سمعوا، لأنه قدر زائد على المعنى. طيب. الرواية بالمعنى المقصود بها أن يأتي بمعنى الحديث ولكن بألفاظ بدلا من تلك الألفاظ، لكن بشرط أن تكون الألفاظ التي أتى بها لا تغير المعنى، وإنما تأتي بالمعنى نفسه دون زيادة أو نقص، فإن كان هكذا فهو جائز. لكن إذا كان يستطيع أن يأتي بالحديث بلفظه فهذا هو الواجب عليه. وإنما أجاز المحدثون الرواية بالمعنى لأن بعض الناس يصعب عليه أن يأتي باللفظ نفسه، فقالوا لا بأس بالرواية بالمعنى بشرط أن يكون عالما بما يحيل المعاني من الألفاظ، يعني إذا أتى بلفظة بدل لفظة فإنه يأتي باللفظة التي لا تغير من المعنى شيئا. مثلا قال: أقبل يا فلان، قلت أنا إن فلانا قال هلم يا فلان، هلم وأقبل بمعنى واحد، ليس هناك زيادة ولا نقص. لكن إن كان يترتب على المعنى شيء من الزيادة فهنا لا يجوز أو لا تجوز الرواية بالمعنى. ولعلي أضرب مثالا على هذا، حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، جاء بلفظ من تقول علي ما لم أقله فليتبوأ مقعده من النار، ف فمن الواضح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، لكثرة الصحابة الذين رووا الحديث بهذا اللفظ. ومن رواه بلفظ من تقول علي ما لم أقله فليتبوى مقعده من النار، فقد روى بالمعنى من كذب علي من تقول علي، المعنى واحد من غير زيادة ولا نقص فيما يظهر. لكن لو نظرنا إلى حديث آخر، وهو أن الرب جل وعلا يضع السماوات في يمينه، أو يقبض السماوات بيمينه ويقبض الأراضين بيده الأخرى، جاء راوي وقال ويقبض الأراضين بشماله، الآن صار هناك زيادة في المعنى. فالحديث الأول بيده الأخرى، ما وصف تلك اليد بالشمال، الراوي الآخر وصفها بالشمال، والرب جل وعلا كلتا يديه يمين، فيكون ذلك الراوي حدث بمعنى ما فهم، يفهم أن اليد الأخرى يقال لها الشمال، هذا فهمه هو، ولكن الحديث أصلا فيه اللفظ الذي ذكرت لكم. فمثل هذا لا يصلح، الإتيان بلفظة تغير المعنى هذا لا يصلح. طيب الآن الكلام الذي يريده الذهبي يشمل هذا وغيره، فإذا كان الإنسان تلقى جزءا حديثيا مثلا عن شيخ، فهل يسوغ له أن يتصرف في هذا الجزء الحديثي بتصرف يسير، مثل أن لو ذكر الراوي بكنيته يبين من هو، مثلا حدثنا أبو إسحاق فيقول هو السبيعي مثلا أو غير ذلك، فيقول ولا يسوغ إذا وصلت إلى الكتاب أو الجزء أن تتصرف بتغيير أسانيده ومتونه، ولهذا قال شيخنا ابن وهب ينبغي أن ينظر فيه. أول المسألة التي قبل هذا، أنا يسوغ التصرف في الإسناد بالمعنى إلى صاحب الكتاب أو الجزء، هذا في الإسناد إلى صاحب ذلك الجزء أو إلى صاحب ذلك الكتاب، فهنا لا بأس بالنسبة في الإسناد إليه. قال وكره بعضهم أن يزيد في ألقاب الرواة في ذلك. طيب إذن كيف يسوغ له أن يتصرف بالمعنى في الإسناد إلى صاحب الكتاب؟ ربما كان في الإسناد سماع لكن لم يذكر تاريخه، أو هذا السماع كان في مدينة من المدن كدمشق ولم يذكر، فربما قال حدث فلان بدمشق وفي سنة كذا وكذا وهلم جرة، فمثل هذه الزيادات الذهبي يتسمح فيها، يسوغ التصرف في الإسناد بالمعنى إلى صاحب الكتاب. لكن قوله بعد ذلك وكره بعضهم أن يزيد في ألقاب الرواة في ذلك وأن يزيد تاريخ سماعهم، يبين أن المسألة محل خلاف، فهو يميل إلى أنه لا بأس بذلك، وأن هناك من كره مثل هذه الزيادات التي تأتي بهذه الصفة، وبقراءة من سمعوا، لأنه قدر زائد على المعنى، يعني أحيانا يقولون حدثنا فلان بقراءة فلان، يذكرون من هو القارئ وهكذا. ولا يسوغ إذا وصلت إلى الكتاب أو الجزء أن تتصرف في تغيير أسانيده ومتونه، ولهذا قال شيخنا ابن وهب ينبغي أن ينظر فيه هل يجب أو هو مستحسن، وقوى بعضهم الوجوب مع تجويزهم الرواية بالمعنى، وقالوا ما له أن يغير التصنيف، وهذا كلام فيه ضعف. طيب الآن بالنسبة للكتابة والجزء الحديثي ينقسم إلى قسمين، الإسناد منك إلى صاحب الكتاب، هذا الذهبي يقول لا بأس بالتصرف فيه، لكن إسناد الكتاب نفسه يعني من لدن مصنف الكتاب على سبيل المثال البخاري، إذا وصلت للبخاري وجاءك إسناد الحديث بعد ذلك فهنا لا يسوغ، إذا وصلت إلى الكتاب والجزء لا يسوغ أن تتصرف في تغيير الأسانيد والمتون ما دام أن عندك كتاب، أنت لست محتاجا الآن للرواية بالمعنى، ما الذي يحوجك إلى التغيير؟ والكتاب بين يديك مكتوب، أد الحديث كما هو موجود في ذلك الكتاب. يقول ولهذا قال شيخنا ابن وهب الذي هو ابن دقيق العيد صاحب كتاب الاقتراح الذي اختصر من الذهبي هذا الكتاب، يقول ينبغي أن ينظر فيه هل يجب أو هو مستحسن، يعني مثل هذا الحكم هل هو واجب فيحرم عليه أن يغير، أو هو مستحسن فيكون من باب الكراهة، يعني التغيير يكون حكمه الكراهة وليس التحريم. يقول وقوى بعضهم الوجوب مع تجويزهم الرواية بالمعنى، يقول هم ممن يذهب إلى جواز الرواية بالمعنى، ولكن في مثل هذه الحال قالوا يجب عليه أن يؤدي الحديث كما هو موجود في ذلك الكتاب. والسبب ما هو؟ قالوا ما له أن يغير التصنيف، يعني ما دام أنه غير معذور وليس هناك شيء يحوجه إلى ذلك فليس له أن يغير هذا التصنيف الموجود أمامه. يقول إن ابن دقيق العيد قال وهذا كلام فيه ضعف، يعني كأنه يقول إنه لا بأس بذلك ما دام أصل الرواية بالمعنى جائزا فإن الحكم في مثل هذه الحال الجواز، لكن الجواز مع ماذا؟ الجواز مع الكراهة، لأنه إنما حكى قولين، قول الموجبين وقول المستحسنين، وخلاف المستحسن الكراهة، فهو الآن نفى الوجوب الذي يدل على تحريم التصرف ولم ينفي الاستحسان الذي يدل على كراهة التصرف. نعم. أما إذا نقلنا من الجزء شيئا إلى تصانيفنا وتخاريجنا فإنه ليس في ذلك تغيير للتصنيف الأول. إذا كنت تريد أن تأخذ من هذا الكتاب أو الجزء الحديثي حديثا وتنقله إلى كتابك فأنت في هذه الحال الأمر يختلف عندك. والسبب ما هو؟ السبب أنك الآن لا تأتي لهذا الكتاب من باب الرواية وتقول أنا أروي مثلا صحيح البخاري، لا، أنت مثل ما لو أن إنسانا قرأ الحديث أو حفظه من صحيح البخاري ثم بعد ذلك رواه وتغير عنده بعض اللفظ، فهذا من باب تجويز الرواية بالمعنى، وهذا يختلف عن الأول لأنك الآن لا تذكر كتاب البخاري وإنما نقلت الحديث من صحيح البخاري إلى كتابك، فأصبح الكلام الآن كلامك أنت في هذا الكتاب وليس كلام البخاري. قلت ولا يسوغ تغيير ذلك إلا في تقطيع حديث أو في جمع أحاديث مفرقة إسنادها واحد فيقال فيه وبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام الذي سبق كلام ابن دقيق العيد، عقب عليه الذهبي بهذا الكلام، يقول تعقيبا على ذلك، يقول هذا التصرف إذا جئت لتنقل مثلا من صحيح البخاري أو ما إلى ذلك ينبغي أن يكون في مثلا تقطيع الحديث. افرض أنك جئت لتنقل من صحيح البخاري حديثا طويلا، هذا الحديث الطويل يتضمن عدة معاني، على سبيل المثال فيه لفظ يدل على وجوب الصلاة، فيه لفظ يدل على وجوب الزكاة، فيه لفظ يدل على وجوب الحج، لفظ يدل على وجوب الصيام، مثل حديث طلحة بن عبيد الله في قصة الرجل الذي جاء وهو من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، وإذا هو يسأل عن الإسلام فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم في شهادة لا إله إلا الله وأنه رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فلو أنك أتيت لهذا الحديث وأردت أن تستدل في كتاب الصلاة بما يناسب ما أردت الاستدلال به، فأنت تأخذ المقدار الذي يدل على وجوب الصلاة، ثم في كتاب الزكاة أخذت المقدار الذي تستفيد منه في كتاب الزكاة، يعني قطعت الحديث، إنما أخذت كل ما يناسبك في موضع. يقول هذا يجوز، لا يقول ولا يسوغ تغيير ذلك إلا في تقطيع حديث أو في جمع أحاديث مفرقة إسنادها واحد فيقال فيه وبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو نظرنا إلى ما يسمى بصحيفة همام ابن منبه التي يرويها عن أبي هريرة، هي صحيفة مشهورة إسنادها واحد، ف فالبخاري ومسلم رويا كثيرا من أحاديث هذه الصحيفة من طريق عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن معمر بن راشد عن همام عن أبي هريرة. همام هو ابن منبه وهو الراوي لهذه الصحيفة عن أبي هريرة، وفيها أحاديث كثيرة. الصحيفة أوردها بتمامها الإمام أحمد رحمه الله تعالى بإسناد واحد، ذكر الإسناد في الأول ثم يقول وقال أبو هريرة كذا وقال أبو هريرة كذا وهلم جرى. لكن بالنسبة للبخاري ومسلم لا يريدون الإتيان بالصحيفة بتمامها في موضع واحد، والسبب أن الصحيفة تتضمن أحاديث في أبواب شتى من أبواب الدين. فإذا كان مثلا هو في كتاب الصلاة فلماذا يأتي بالأحاديث التي في النكاح والبيوع والزهد والرقائق وهلم جرى لا مناسبة لها هاهنا؟ فهو يريد إذن أن يأخذ الحديث الذي يريد الاستشهاد به في كتاب الصلاة مثلا. فبالنسبة للبخاري نجد أنه يروي الحديث هكذا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة ويذكر الحديث وكأنه حديث واحد فقط. أما مسلم بن الحجاج فإذا ذكر الإسناد فإنه يقول حدثنا أبو هريرة بأحاديث ومنها ثم يذكر هذا الحديث، يعني يشير إلى أن هذا الحديث جزء من صحيفة. أما البخاري فلا يشير إلى ذلك، فهذا جائز وهذا أدق، يعني مسلك مسلم بن الحجاج أدق من حيث الصنعة الحديثية، وصنع البخاري جائز رحمة الله تعالى عليه. فأنت إذا كان عندك حديثان بإسناد واحد، ذكرت الإسناد في الحديث الأول وجئت للحديث الثاني وتقول لا داعي لتكرار الإسناد، أقول وبه، يعني بذلك الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا، يقول هذا جائز، لأن مثل هذا التصرف لا بأس به وهو من باب الاختصار لا غير. تفضل. مسألة تسمح بعضهم أن يقول سمعت فلانا فيما قرأه عليه أو يقرأه عليه الغير، وهذا خلاف الاصطلاح أو من باب الرواية بالمعنى، ومنه قول المؤرخين سمع فلانا وفلانا. طيب، في بعض الأحيان يكون الراوي أخذ عن الشيخ إجازة، كما بينت لكم الإجازة وهي الأخذ بالجملة، يأخذ مثلا كتابا بأكمله هكذا دفعة واحدة. فإذا قال الذي معه كتاب أخذه بالإجازة سمعت فلانا فيما قرأه عليه أو يقرأه عليه الغير، يعني فيما قرأه عليه فلان وهلم جرى، فإن هذا فيه تجوز وهو من نوع التدليس، وشبيه بهذا ما قدمناه مثلا من تصرفات بعض الرواة الذين ذكرهم الذهبي في مبحث التدليس، هذا ذكرناه يوم أمس. فالذهبي ينبه على كل قضية فيما يناسبها، يعني نبه على هذا في مبحث التدليس وينبه عليه الآن في مبحث الرواية بالمعنى، فيقول إن هذا توسع ليس بجيد، فبل المفروض أنه يأتي بمثل هذا بكل صراحة فيبين أنه أخذه إجازة. ومثل هذا في الترجمة للرواة، يعني لو نظرنا مثلا في كتاب تهذيب الكمال للمزي نجد أنه يقول في ترجمة الراوي روى عن فلان وفلان وفلان وهكذا، فروى عن فلان لا بأس به، لكن بعضهم يقول سمع فلانا وفلانا وفلانا ثم يذكر شيخا هو في الحقيقة ما سمعه أو ما سمع من هذا الشيخ شيئا، وإنما أخذ عنه إجازة. ففرق بين السماع من لفظ الشيخ وفرق بين الأخذ إجازة، فينبغي أن يكون هناك دقة، هذا من دقة المحدثين رحمة الله تعالى عليهم، وإلا بعضهم يتأول ويقول المقصود أنني تلقيت هذا الحديث عن هذا الشيخ وبينت أن هذا الكتاب قد قرئ على الشيخ في هذا المجلس، حتى ولو لم أكن حاضرا في ذلك المجلس وإنما أخذت الكتاب من الشيخ إجازة، لكن هذا هو الواقع تلقي الناس لهذا الكتاب عن ذلك الشيخ. تفضل. مسألة، إذا أفرد حديثا من مثل نسخة همام أو نسخة أبي مسهر فإن حافظ على العبارة جاز وفاقا، كما يقول مسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فالمحققون على الترخيص في التصريف السائغ، مثل ما بينته لكم قبل قليل بتصرف البخاري وتصرف مسلم، قلت تصرف مسلم أدق وتصرف البخاري جائز. نعم. مسألة اختصار الحديث وتقطيعه جائز إذا لم يخل معنى، ومن الترخيص تقديم متن سمعه على الإسناد وبالعكس، كأن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الندم توبة أخبرنا به فلان عن فلان. اختصار الحديث بينت حكمه قبل قليل، وكذلك تقطيع الحديث بينت أيضا أنه جائز ولا بأس به، تأخذ ما يناسبك من الحديث في موضع وهكذا، ومثل ما صنع البخاري ومسلم مع صحيفة تمام ابن منبه، بل ما هو أدق من هذا، مثل ما لو جاءك الحديث بلفظ وأنت تريد أن تأخذ منه مقدارا زائدا وتدع الباقي، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، لو أنك رويت الحديث هكذا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ولم تذكر باقي الحديث، يجوز أو لا يجوز؟ أقول يجوز، لأنك رويت الحديث الآن بمعنى تام، لكن إذا كان اللفظ الذي تتركه من الحديث لا يزال متعلقا باللفظ الأول فلا يجوز. لماذا؟ لأن إتيانك باللفظ يدل على معنى غير المعنى الذي دل عليه الحديث بتمامه، مثل الذهب بالذهب ربا، لو أنك رويت الحديث هكذا واقتصرت على هذا فقط لحرمت جميع التعاملات التي يتعامل بها الناس بالذهب فيما بينهم، فلا يجوز لأحد أن يبيع ذهبا بذهب، لكن لا يزال الحديث له بقية، ما بقيته إلا يدا بيد مثلا بمثل، فيشترط فيه التساوي والتقابض، فتركك لما بعد الاستثناء أو تركك الاستثناء وما بعده ترتب عليه الإخلال بمعنى الحديث، فمثل هذه الحال لا يجوز الاختصار. أظن المعنى الآن صار واضحا. قال ومن التصرف في الحديث بالاختصار وما إلى ذلك تقديم السند، تقديم المتن على السند، هذا يصنعه بعض المحدثين إذا كان يريد أن يستشهد بحديث، لو نظرتم على سبيل المثال في كتاب غريب الحديث الخطابي، الخطابي يتكلم على معنى الحديث فيذكر كلاما لغويا ويقول هذا جاء في الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا كذا كذا، طيب بعد ذلك يقول حدثنا به، يعني هذا الحديث الذي ذكرته وبينت معناه حدثنا به فلان عن فلان، ثم يذكر الإسناد بعد الحديث. الأصل تقديم الإسناد على المتن، هذا هو الأصل، لكن يجوز أن يؤخر الإسناد لمناسبته في مثل هذه الحال. لكن هناك بعض المحدثين إذا أخر الإسناد فإنه لمعنى يريده، مثل ابن خزيمة مثلا، إذا وجدته في صحيحه قدم المتن وأخر الإسناد فمعنى ذلك أن هذا الحديث ليس على شرطه في الصحة، يعني كأنه يقول تنبه فإن هذا الحديث ليس صحيحا عندي، فلهذا الغرض أيضا يجوز ما دام أن هذا عرف عنه رحمه الله تعالى. تفضل. مسألة إذا ساق حديثا بإسناد ثم أتبعه بإسناد آخر وقال مثله، فهذا يجوز للحافظ المميز للألفاظ، فإن اختلف اللفظ قال نحوه أو قال بمعناه أو بنحو منه. طيب، هذه مسألة الإحالة وهي من اختصار الحديث، تجدون مثلا مسلم بن الحجاج يصنع هذا، يأتي أول مرة بالحديث بالإسناد والمتن تاما، ثم يأتي به مرة أخرى بطريق آخر ثم يقول نحوه أو مثله أو نحو ذلك من العبارات، فعندنا العبارات التي تستخدم ثلاث عبارات، مثله ونحوه بمعناه، فيقولون بمثله أو مثله إذا كان اللفظ هو اللفظ من غير تغيير، ما تغير شيء في اللفظ. وربما تسمح بعضهم في التغيير اليسير مثل الفاء والواو مثلا، أو يعني صلى الله عليه وسلم بعليه السلام ونحو ذلك، يعني التغيير اليسير لا بأس به، لكن لا بد أن يكون اللفظ هو اللفظ. إذا كان هناك اختلاف يسير في الألفاظ، المعنى تام والألفاظ هي هي ولكن فيها اختلاف يسير، فإنه لا يقول مثله ولكن يقول نحوه أو بنحوه، أي بمعنى أنه قريب منه. فإن تغير أكثر اللفظ مع بقاء المعنى فإنه يقول بمعناه. هذا يستخدمه المحدثون من باب الاختصار، يقول بدلا من أن أكرر متن الحديث مرة ومرتين بعدد الأسانيد، فهو يريده مرة ويعطف تلك متون تلك الأسانيد الأخرى على المتن الأول بمثل هذه الصيغ. نعم. مسألة: إذا قال حدثنا فلان مذاكرة دل على وهن ما، إذ المذاكرة يتسمح فيها. نعم، المذاكرة يتسمح فيها المحدثون، لأن المحدث لا يكون متهيئا للتحديث، فربما جاء بالحديث والأصل أن الحديث مرسل، فربما وصله لأنه في باب المذاكرة لم يقصد التحديث، وإنما يقول إن هذا الحديث ما دام أنه روي من الطريق الفلاني وهو في الأصل مثلا حديث أبي هريرة وأنا تحصل لي بإسناد مرسل، ففي حال المذاكرة إما لأجل مذاكرة الحديث فقط لأجل استحضاره أو لأجل الاستدلال به في بعض القضايا التي عرضت لهم كفتوى أو موعظة أو نحو ذلك، فباب المذاكرة باب واسع، وربما لم يكن الأمر هكذا، يعني ليست القضية قضية إرسال ووصل، ولكن يكون مثلا الحديث ما استطاع أن يأتي به بإسناده تاما، ربما تغيرت بعض الصيغ، ربما المتن لم يأتي به تاما، ربما أيضا وهذا هو الذي يخاف على المحدث أن يكون ربما يكون قد أخطأ في هذا الحديث. وعبد الرحمن بن مهدي على جودة حفظه وإتقانه لما سأله أبو موسى الزمن محمد بن المثنى عن حديث أجابه، قال نعم الحديث كذا كذا كذا، فذهب أبو موسى يكتب الحديث، فقال له ما تصنع؟ قال أكتب عن كذا الحديث، قال لا لا تكتب، فمنعه من الكتابة حتى يأتي بالكتاب، قال ولكنك أتيت به، يعني حدثت بالحديث، قال لو كنت وحدك لكان الأمر هينا، ولكن ماذا أصنع بهؤلاء؟ يعني في المجلس أناس غرباء يمكن يكتبون الحديث ويذهبون يحدثون به عن عبد الرحمن بن مهدي، فيكتشف بعد ذلك أن فيه خطأ لأنه حدث من حفظه والحافظة تخون صاحبها، فيقول لو كنت وحدك أنت قريب مني، إذا رجعت للكتاب وعرفت أني أخطأت في الحديث قلت لك يا فلان غير، فأنا أخطأت في كذا كذا، لكن هؤلاء يذهبون إلى بلدانهم أين أجدهم؟ فمنع من الكتابة. فحال المذاكرة يتخفف فيها المحدث ولا يكون متهيئا للتحديث، فلذلك يقول الذهبي دل على وهن ما، يعني إذا صرح المحدث بأنه أخذ هذا الحديث في حال المذاكرة دل هذا على ضعف في ذلك الحديث لأنه قد يكون فيه إشكال من الإشكالات. تفضل. ومن التساهل السماع من غير مقابلة، فإن كان كثير الغلط لم يجوز، وإن جوزنا ذلك فيصح فيما صح من الغلط دون المغلوط، وإن ندر الغلط فمحتمل، لكن لا يجوز له فيما بعد أن يحدث من أصل شيخه. جرت عادتهم أيها الإخوة أن الواحد منهم إذا سمع الحديث على الشيخ ونسخ كلام الشيخ أن يتأكد، ربما في أثناء نقله لكلام الشيخ سقطت عليه كلمة وذهبت وهلم جرى، فلا بد من المقابلة، في حال المقابلة يكون متثبتا من الحديث، لكن يقول السماع من غير مقابلة هذا من التساهل، والسبب ما هو؟ أنه يقع في الحديث شيء من الأخطاء، إما السقط أو التصحيف أو نحو ذلك، فلا يكتشفه ما دام أنه ما قابل في الحال، فربما يتعذر عليه بعد ذلك أن يكتشف الخطأ فيحدث بالحديث على وجه الخطأ. يقول فإن كان كثير الغلط لم يجز، يعني إذا كان يعرف من نفسه أنه كثير الغلط فإنه لا يجوز له في مثل هذه الحال أن يحدث من غير مقابلة. وإن جوزنا ذلك، يعني إن جوزنا على كثير الغلط أن يحدث، فيصح فيما يصح من الغلط دون المغلوط. العبارة هذه لا شك أن فيها إشكالا ما، ولكن الذي يهمنا فحوى الكلام. فمن الواضح أن الذهبي يقول إنه يجوز في مثل هذه الحال أن يحدث المحدث الذي هو كثير الغلط ولم يقابل كتابه، أن يحدث فيما يمكن أن يقع فيه الغلط دون ما تيقن أنه مغلوط. أما لو تيقن أن فيه غلطا فإنه لا يجوز له في مثل هذه الحال. فإن جوزنا له أن يحدث من غير مقابلة وهو لا يعرف أنه أخطأ، فالذهبي كأنه يتسمح في هذا، وهناك من يمنع كما هو ظاهر عبارته السابقة. قال وإن ندر الغلط فمحتمل، يعني أما إذا كان ليس كثير الغلط فإنه يحتمل منه أن يحدث من غير مقابلة. يقول لكن لا يجوز له فيما بعد أن يحدث من أصل شيخه. هذه نقطة مهمة، يعني الآن هو نسخ أحاديث الشيخ من قبل نفسه، وكأن هذا سماعه، هذا سماعه لهذه الأحاديث من ذلك الشيخ. لا يجوز له أن يترك الكتاب ويذهب لكتاب الشيخ مثلا ويأخذ ذلك الكتاب ويحدث به عن ذلك الشيخ وهو لم يسمعه منه وليس له به إجازة. والسبب ما هو؟ ربما كان فاته في كتابه أحاديث هي موجودة في كتاب الشيخ، إما أن يكون الشيخ ما حدثهم بها، أو يكون هو ممن فاته مثل هذه الأحاديث، كأن يكون قام مثلا ليقضي حاجته أو نحو ذلك، أو يكون الشيخ ما حدث بهذا الحديث أصلا في ذلك المجلس، أو ألحقه الشيخ في الكتاب فيما بعد ذلك. كل هذه الاحتمالات وغيرها من الاحتمالات تدل على أنه قد يوجد في كتاب الشيخ ما لم يسمعه هذا من ذلك الشيخ، فلا يجوز له أن يذهب لكتاب الشيخ ويحدث به إلا إذا أجازه الشيخ أو سمع ذلك الكتاب عينه من ذلك الشيخ. تفضل. آداب المحدث. تصحيح النية من طالب العلم متعين، فمن طلب الحديث للمكاثرة أو المفاخرة أو ليروي أو ليتناول الوظائف أو ليثنى عليه وعلى معرفته فقد خسر، وإن طلبه لله وللعمل به وللقربى بكثرة الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم ولنفع الناس فقد فاز، وإن كانت النية ممزوجة بالأمرين فالحكم للغالب. المحدثون لما قعدوا هذه القواعد أحبوا أن يضيفوا الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الشيخ والتلميذ على حد سواء. فهناك آداب متعلقة بالشيخ وهناك آداب متعلقة بالتلميذ، وهذه الآداب منها ما هو مشترك بين الشيخ والتلميذ، ومنها ما يختص بهذا ومنها ما يختص بهذا. فمن الآداب المشتركة بين الشيخ والتلميذ إخلاص النية، لا بد لكل واحد منهم أن يخلص النية، بل لا بد لكل مسلم أن يخلص النية في كل عمل يتقرب به إلى الله تعالى. ولا شك أن الذي يعارض الإخلاص هو إما طلب المال أو الجاه أو الشهرة أو المفاخرة أو غير ذلك من سفاسف هذه الأغراض الدنيئة. فهذه ينبغي لطالب علم الحديث أن يربأ بنفسه عنها، ولكن من الذي يستطيع أن يتخلص من هذه الأدواء. فالناس والله المستعان مقل ومستكثر، فمن الناس من يكون أصل نيته، نسأل الله العافية، هو هذه الأغراض الدنيئة، فهذا يخاف عليه أن يكون ممن شمله حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار، نسأل الله العافية. وفيهم رجل لما جيء به وأوقف قال له الرب جل وعلا بعد أن عرفه نعمه عليه فعرفها: ماذا عملت فيها؟ قال: يا رب قرأت فيك القرآن وتعلمت العلم. قال: كذبت، ولكنك قرأت القرآن ليقال قارئ وتعلمت العلم ليقال عالم، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. فمثل هذه الأغراض الدنيئة ينبغي لطالب العلم أن يقف مع نفسه موقفات محاسبة وصدق مع ربه جل وعلا ويجرد النية في الطلب، وإذا وجد من نفسه شيئا من هذه الأمور فعليه أن يجاهدها أشد المجاهدة، وليتذكر عظمة الباري سبحانه وحقارة الدنيا، فأين تكون هذه الدنيا في جانب عظمة الباري سبحانه؟ فإن من تصور عظمة الله هانت عليه هذه الدنيا وحقارتها، وإنما يكون نقيض الإخلاص بسبب تعظيم ما حقر الله. فالإنسان إذا عظم هذه الدنيا وجعل عظمتها أشد من عظمة الله، فعند ذلك يحصل له ما يحصل من الرياء وطلب الدنيا بهذه العبادات. نعم. وإن كان طلبه لفرط المحبة فيه مع قطع النظر عن الأجر وعن بني آدم، فهذا كثيرا ما يعتري طلبة العلم، فلعل النية أن يرزقها الله بعد. وأيضا فمن طلب العلم للآخرة كساه العلم خشية الله واستكان وتواضع، ومن طلبه للدنيا تكبر به وتكثر وتجبر وازدرى بالمسلمين العامة، وكان عاقبة أمره إلى سفال وحقارة. هو أشار إلى معنى قبل هذا، يقول: قد لا يكون هم الإنسان بطلب العلم إرادة الدنيا، ولكن أحيانا يكون عنده شغف ومحبة فقط بهذا العلم، ولا يحتسب الأجر ولا يريد الله بهذا العلم. وهذا يحصل من بعض الذين تتعلق نفوسهم ببعض العلوم، فتجدون على سبيل المثال بعض الكفرة يحبون العلوم الإسلامية ويتعلمونها ويتخصصون فيها، بعضهم لأهداف دنيئة مثل الطعن في الإسلام وما إذا ذلك كما يصنعه المستشرقون، ولكن بعضهم لا، فقط من باب محبة العلم وهو غير مسلم، فهذا يحصل. فإذا كان طالب العلم يطلب العلم هكذا لمحبة العلم، شهوة من الشهوات، فهذا إن لم يكن عنده إخلاص فأيضا هو ممن نقص عنده هذا الجانب، ولكن بلا شك أنه أخف ممن يريد الدنيا بذلك العلم. فليحتسب المحدث بحديثه رجاء الدخول في قوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها. وليبذل نفسه للطلبة الأخيار لا سيما إذا تفرد، وليمتنع مع الهرم وتغير الذهن، وليعهد إلى أهله وإخوانه حال صحته: أنكم متى رأيتموني تغيرت فامنعوني من الرواية. فمن تغير بسوء حفظ وله أحاديث معدودة فقد أتقن روايتها فلا بأس بتحديثه بها زمن تغيره. طيب، هذه من الآداب التي نبه عليها، أنه ينبغي أن يبذل نفسه لطلبة العلم، لا يبخل عليهم بذلك العلم، ولا يكون عسر الرواية، خاصة إذا تفرد، يعني إذا كانت عنده أحاديث لا توجد عند الآخرين والأمة محتاجة إليها، فلا يجوز له في مثل هذه الحال أن يمتنع أو أن يكون عسر الرواية، لأن ذلك من كتمان العلم. كذلك أيضا المحدث يصيبه الهرم، يعني تكبر سنه ويصيبه الخرف وتغير الذهن، فينبغي له قبل أن يحصل له مثل هذا أن يقول لأولاده ولأهله ولأقاربه: انتبهوا لي، فإن أحسستم مني أني قد تغيرت فامنعوني من التحديث. قد كان بعض المحدثين رزقه الله ذرية صالحة لما حصل له تغير منعوه من التحديث. ولو لضيق الوقت حدثتكم بشيء من هذا لأن فيه شيء من الطرافة والدعابة، لكن على كل حال هذه هي المحصلة النهائية، أن المحدث ينبغي أن يوصي حفاظا على صحة حديثه، ومن لم يوصي أو لم يكن له ذرية يتنبهون له فإنه ربما حدث في حال الخرف، ففي هذه الحال تختلط الأحاديث، وهو الراوي الذي يقال عنه إنه قد اختلط، فربما فسدت أحاديثه إذا لم يعرف من الذي روى عنه قبل الاختلاط ومن الذي روى عنه بعد الاختلاط. يقول: من حصل له تغير بسوء الحفظ. لاحظوا هناك فرق بين التغير وبين الاختلاط. الاختلاط هو فساد العقل، ففساد العقل يترتب عليه اختلاط الأحاديث، ممكن يجعل حديث أبي هريرة عن ابن عمر أو عن عائشة وهلم جرة، فهذا هو الاختلاط. أما التغير بسوء الحفظ فهو ما يطرأ على ذاكرة الإنسان من كثرة النسيان، أو لا تكون ذاكرته مثل ما كانت في حال قوته، فيكون عنده تغير فقط وليس اختلاطا. فيقول: من تغير بسوء الحفظ وله أحاديث معدودة يعني كأنها قليلة، أتقن روايتها يعني حفظها حفظا جيدا بحيث إن لسانه يكون لهجا بها، حتى وإن كان ربما لا يستحضر المعاني وإنما تعود لسانه على ذلك، مثل ما نتعود على قراءة الفاتحة. وربما وجدتم أنتم بعض المرضى الذين تصيبهم غيبوبة أو ما إلى ذلك، يكون مشغولا بنفسه، يكون لسانه لهجا بقراءة القرآن ولا يخطئ فيه، وهذا يحصل. يقول: فلا بأس في مثل هذه الحال بالتحديث بها زمن التغير، زمن التغير وليس زمن الاختلاط. طيب: ولا بأس بأن يجيز مروياته حال تغيره، فإن أصوله مضبوطة ما تغيرت، وهو فقد وعي ما أجاز، فإن اختلط وخرف امتنع من أخذ الإجازة منه. طيب، عندنا الآن كما قلت الفرق واضح بين التغير وبين الاختلاط. ففي حال التغير لا بأس أن يجيز بمروياته، لأن مروياته في كتاب، فهو الآن لن يحدث من حفظه، وإنما يقول: أنا أجزتك بروايتي لصحيح البخاري، ورواية لصحيح البخاري موجودة على سبيل المثال، فهذا لا بأس به ولا شيء فيه، لأن هذه الأصول ما تغيرت، وهو يعرف أنه يروي صحيح البخاري. لكن إن كان حصل له الخرف والاختلاط فهذا قد يختلط حتى في دعوة السمع، يعني يظن أنه يروي صحيح البخاري وهو في الحقيقة لا يرويه، فربما قال: أجزتك بروايتي لصحيح البخاري، وليس له رواية بصحيح البخاري أصلا. فالتغير شيء والاختلاط شيء آخر. نعم. ومن الأدب أن لا يحدث مع وجود من هو أولى منه لسنه وإتقانه، وأن لا يحدث بشيء يرويه غيره أعلى منه، وأن لا يغش المبتدئين بل يدلهم على المهم، فالدين النصيحة. هذه آداب يعني يحثون عليها. يقول: إذا كنت في بلد وفيه من هو أولى منك أو في مجلس وفيه من هو أولى منك، فالمفروض أن لا تحدث ما دام هناك من هو أولى منك كشيخك مثلا. كذلك أيضا ينبغي أن تدل طلبة العلم على من يمكن أن يسمعوا منه. فالدين النصيحة، لو قالوا لك: جاء أناس غرباء وجاءوا وسمعوا منك، وقالوا: من يوجد بالبلد غيرك ممن يحدث؟ فالمفترض أن تقول لهم: اذهبوا إلى فلان وفلان واسمعوا منه، فهذا من النصيحة لهم. وبعض الناس نسأل الله العافية يمكن من الحسد أن يقول: لا أعرف أو لا أدري، أو يرفض أن يجيب إذا كان لا يريد أن يكذب وهذا مجرة، فمثل هذا لا يليق وليس من الأدب الذي ينبغي أن يتحلى به الشيوخ، بل عليهم أن يدلوا طلبة العلم على من يستفيدون منه. فإن دلهم على معمر عامي وعلم قصورهم في إقامة مرويات العامي نصحهم ودلهم على عارف يسمعون بقراءته أو حضر مع العامي وروى بنزول جمعا بين الفوائد. بعض الكلام واضح، يعني بعض العامة يكون له إجازة وإن كان عاميا، إما أن يكون هو استجاز الشيخ أو ذهب به أبوه واستجاز له ذلك الشيخ، بعض الآباء يحرص، ولكن هذا الابن ينشأ بعد ذلك وليس له رغبة في طلب العلم ولكن حصلت له بعض الإجازات. وأحيانا يكون بعض الشيوخ يحب مثلا شخصا ما فيجيزه ويجيز أبناءه، يقول أجزت فلانا ومن له من الولد مثلا، وتنشأ هذه الذرية وهم من العامة. فمثل هذا العام إذا كان له إجازة وجاءه طلبة العلم ليسمعوا منه فإنه علمه قاصر، فيحتاج أن يكون معه من يبين له بعض الأشياء. فهذا الشيخ إذا دل طلبة العلم على هذا الرجل العامي يفضل أن يكون معهم حتى يبين ما يحتاج إلى بيان في مثل هذه الحال، حتى ولو اضطر في حال حضوره إلى أن يروي بنزول، يعني يحضر مع العامي ويقول له أجزني، ويحاول أن يفيد هؤلاء الطلاب بحضور ذلك العامي وبإقامته هو لهذه المرويات وبيان ما يحتاج إلى بيان منها. وربما كان أخذ إجازة من ذلك العامي وهو ليس بحاجة إليها، لأنها إجازة نازلة وهو عنده أسانيد عالية، فهو ليس بحاجة هذا العامي، ولكن من باب نصح طلبة العلم وتحصيل الفوائد لهم. نعم. وروي أن مالكا رحمه الله كان يغتسل للتحديث ويتبخر ويتطيب ويلبس ثيابه الحسنة ويلزم الوقار والسكينة ويجبر من يرفع صوته ويرتل الحديث. يعني هذه آداب يستحسنونها استحسانا وهي ليس عليها دليل في الحقيقة، ولكن يقولون إن هذه المجالس مجالس التحديث مجالس عبادة، وفي الأصل أنها تكون في المساجد، فالمفترض في طالب العلم أن يكون متهيئا لمثل هذه المجالس بما يليق بها. فمثل هذه الهيئة الحسنة والتبخر هذا من تعظيم مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان الإمام مالك رحمه الله شديد التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه كان إذا كان في المسجد يزجر من يرفع صوته ويتأول قول الله جل وعلا لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي، وبحكم أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم بجانب المسجد، فإن الإمام مالك يرى أن هذا يدخل في رفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تسمح الناس في هذه الأعصار بالإسراع المذموم الذي يخفى معه بعض الألفاظ، والسماع هكذا لا ميزة له على الإجازة، بل الإجازة صدق. وقولك سمعت أو قرأت هذا الجزء كله مع التمتمة ودمج بعض الكلمات كذب. نعم، يكون أحيانا الكتاب، يعني أنتم تلاحظون الآن نحن محتاجون للإسراع في هذا الكتاب، فلو أن الشيخ محمد يعني هذرمه وسرد يعني ما نسمع منه جيدا، لكن جزاه الله خير يرتل الكلام ويفصله. فبعض المحدثين طلبا للإسراع واغتنام الوقت يكون الكتاب كبيرا ويريدون أن يستغلوا الوقت على المحدث، يكون هناك قارئ سريع القراءة جدا ولكن ربما طول كلام طويا، وبعض العبارات لا تسمع أو يدمج بعضها ببعض، فيقول إن مثل هذا السماع ليس سماعا جيدا، لأنه يعني سماع فيه تخفف. وربما قلت إنني سمعت هذا الحديث أو هذا الكتاب من هذا الشيخ وأنت تكذب، لأن بعض العبارات والألفاظ ما سمعتها هكذا. فهم يمتازون بالدقة ويريدون لطالب العلم أن يكون دقيقا في تحصيله وفيما أداه. نعم. وكان الحفاظ يعقدون مجالس للإملاء، وهذا قد عدم اليوم، والسماع بالإملاء يكون محققا ببيان الأمر. ما هي عندك؟ وقد قال النسائي. أحسن عليك. ما هي عندك؟ وش هي؟ وقد قال النسائي. فمالك لو ما هي عندك؟ ما هي عندك؟ ست عندنا. في عندكم سقطة جن؟ ما كل النسخ معكم نسخة واحدة؟ ها؟ في عبارة شيخ محمد وقد قال النسائي في عدة أماكن من صحيحه وذكر كلمة معناها كذا وكذا. نعم، أنت اللي معك طبعة بغدة موجود فيها الكلام هذا. إذن أضيفوها، الذي ليست عنده هذه العبارة يضيفها. وقد قال النسائي وقد قال النسائي في عدة أماكن من صحيحه رفعوا نقطتين فوق بعض، يعني هذا من قولة النسائي، وذكر كلمة معناها كذا وكذا. طيب، المقصود أن دقة النسائي رحمة الله تعالى عليه أنه إذا كان في مجلس التحديث وفاته سماع الكلمة كما ينبغي، لكن هو استحضر معناها، لكنه لا يريد أن يدخل في الكذب، فلم يقل قال فلان أو حدثنا فلان ثم يذكر الحديث باللفظ الذي لم يسمعه بتمامه، وإنما خفيت عليه كلمة بسبب مثلا القارئ، فيقول وذكر كلمة معناها كذا وكذا. انظروا إلى دقتهم حتى لا يقع في الكذب. طيب تفضل. بسم الله عليك. معناه مذكورة في الشرح رعاك الله، مذكور في الشرح. حسن الله عليك. وكان الحفاظ يعقدون مجالس للإملاء، وهذا قد عدم اليوم، والسماع بالإملاء يكون محققا ببيان الألفاظ للمسمع والسامع. نعم، كان من عادة الحفاظ أن يعقدون مجالس الإملاء، يعني يأتي الحافظ وقد أعد مجلسا، أي عدة أحاديث ليسمعها التلاميذ هذا اليوم، فيعقد هذا المجلس ويملي، حدثنا فلان قال حدثنا فلان، وهم يكتبون. فمجالس الإملاء هذه كانت عامرة، أبو عبد الله الحاكم مثلا كان يحدث بكتاب المستدرك بالقدر الذي بيضه منه يحدث به إملاء، ولذلك تجدون البيهقي يقول إلى هنا انتهى ما أملاه علينا أبو عبد الله الحاكم، يعني بالقدر الذي بيضه، فكان يحدث بكتاب المستدرك إملاء يمليه على الطلاب. لهذه المجالس، مجالس الإملاء، آداب وما إلى ذلك، يعني الوقت يضيق عن الإشارة إليها، لكن راجعوها في كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع لما تحدث عنها الخطيب البغدادي رحمة الله تعالى عليه. وليجتنب رواية المشكلات مما لا تحمله قلوب العامة، فإن روى ذلك فليكن في مجالس خاصة، ويحرم عليه رواية الموضوع ورواية المطروح إلا أن يبينه للناس ليحذروه. نعم، ما أنت بمحدث الناس حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فإذا حدثت الناس بالأمور المشكلة ربما كان ذلك سببا في زيغ بعضهم، أو ألقيت في قلوب بعضهم شيئا من الشبهات ونحو ذلك مما لا تحمله قلوب العامة كما قال. فإن كان عنده مرويات بهذا فلتكن هذه المرويات في المجالس الخاصة، يعني مع خاصة طلبة العلم، ولا يحدث بها عامة الناس حتى لا يفتنهم. وكذلك أيضا لا يجوز له أن يروي الموضوع والشبيه بالموضوع وهو المطروح أو المتروك، بل يجب عليه أن يجتنب ذلك، أو إذا رواه فليبين للناس أن هذا موضوع وهذا شديد الضعف وهكذا، يعني لابد أن يبين الحكم حتى يحذر الناس من هذه الأحاديث فلا يعملوا بها. طيب، لعلنا نقف على هذا ونواصل بعد قليل إن شاء الله تعالى، ونسأل الله الإعانة، لأن المبحث الآتي في الكلام على الرجال.